يا أيها الذين آمنوا

إذ جعل فيكم أنبياء

كسبان كان

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وما أولئك بالمؤمنين إن يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ومن لم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أهواءهم عما جاءك من الحق لكل إلى الله مرجعكم جميعا فننبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن